السيف ومنا دمنا منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم السيف ومنا دمنا منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا. منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من هواء وسماء وعلينا ما عليكم من هواء وسماء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وعلينا ما عليكم من هواء وسماء وعلينا ما عليكم من هواء وسماء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. علينا أن نحيا كما نحن نشاء وعلينا أن نحيا أن نحيا أن نحيا كما نحن نشاء كالغبار المر كالغبار المر مر أينما شئتم ولكن آن أن تنصرفوا وخذوا ما شئتم من صرف كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا وخذوا ما شئتم من صرف كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء سقف السماء كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء فاخرجوا من أرضنا من بكرنا من بحرنا واخرجوا من أرضنا من بكرنا من بحرنا واخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا واخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا واخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا واخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من كل شيء واخرجوا